أن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الموجهة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة، والتي منها: ما حكم الجهر بالبسملة في صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ هل نجهر بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم، أو نبدأ بالحمد لله رب العالمين؟ أقول وبالله التوفيق، في هذه المسألة قولان قويان للعلماء، فأي ذلك فعلت لا جناح عليك ولك مستند. أما الذين قالوا أننا نسر بها، فلحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أخرجه البخاري ومسلم. وزاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن هذه زيادة شاذة. والذين يقولون بأننا نقرأها لحديث أبي هريرة أنه صلى صلاة وجار بالبسملة وقال: إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى وجون أخر للفريقين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الله. نعم حضرت شيخ، حديث النبي عليه السلام: ألا إنكم ستصيرون أجندا مجندة، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. هل هو ما يحدث الآن، ولماذا لم يرد؟ لا نستطيع أن ننزل لا نستطيع أن ننزل هذه الأحاديث، أحاديث الفتن، على واقعنا، وإذا نزلها شخص لا يستطيع أن يجزم بصحة تنزيله، فقد نزل البعض عن قريب: لا تقوم الساعة حتى تتقاتل فئتان دعواهما واحدة، أو فئتان عظيمتان، نزلها البعض على روسيا والصين، الاتحاد السوفيتي والصين، وقت أن كانت بينهما معارك، والأكثرون على تنزيلها على ما كان على عهد الصحابة قد جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فالقطع بأن الأحداث تتنزل على زمننا لا نطيقه ولا نحتمله، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا أحبك في الله حب شديد يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أني شعبان من تونس، قصيدة شعرية، سأغتصب رئيس دولة. يقول أخو السائل: ما حكم الزواج العرفي؟ الزواج العرفي له صورتان: صورة من صوره أن يكون بولي وشهود وصداق، لكنه غير موثق في المحاكم، فهذا يصح. الصورة الثانية أن يكون بلا ولي، تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي، هذا باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. يسأل أيضا عن حكم نكاح المتعة. نكاح المتعة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، منها عام خيبر، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الآلية يوم خيبر ونكاح المتعة إلى الأبد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لامرأة زوجها متوفي أن تعمل صدقة جارية ليه وليها أكل العصافير واليمم؟ نعم نعم، هذا جائز. العصافير والحمام اللي هي مش محبوسة. نعم يجوز هذا، نعم يجوز هذا، لكن غيره أولى. أما الدليل على الجواز فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، وهذه من أصحاب الكبد. وأيضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، والله أعلم. ولكن وكما أسلفت فغير ذلك أولى، والله أعلم. يسأل عن معنى نكاح الشغار. نكاح الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني من ولدك أمرها وأنا أزوجك موليتي. لكن إضافة عند الجمهور ليس بينهما صداق أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، ليس بينهما صداق، فهذا الشغار عند الجمهور. إلا أن فريقا من أهل العلم هم قلة قالوا سواء كان بينهما صداق أو ليس بينهما صداق فمجرد الاشتراط شغار، هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم، مساك الله بالخير إن شاء الله يا شيخ. وإياك. إيه طال عمرك، أنا عندي مشاكل مع جيراني الله يعافيك. والله يعافيك يا رب. آمين إن شاء الله. فما أدري شو أعمل فيهم، يا يعني الواحد يخاف إني يسوي حاجة مني طيبة فيهم. استوصي بهم خيرا، وصية الله لك والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وصية جبريل لنبينا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وصية النبي لنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وصية الصحابة أيضا، قال عبد الله بن عمرو لأهل بيته أديتم لجارنا اليهودي من ذبيحة ذبحت، والله أعلم. يقول الأخت السائلة، هل يجوز لها أن تلون شعرها تزينا لزوجها ولا تتبرج بذلك؟ نعم يجوز لها ذلك. نعم يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها ببعض الصبغات تزينا لزوجها، حتى وإن كان اللون الأسود، لأن السواد إنما الخلاف فيه قائم في شأن الرجال، والله أعلم. يسأل أيضا أو تسأل السائلة أيضا عن تلوين حاجبها بقلم. لا بأس أن تلون حاجبها بقلم ما دامت لم تتنمص، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس سمعت يا شيخ مصطفى. نعم. أنا ابني عايز يتجوز واحدة وإحنا رفضنا كلنا في البيت لأنها مش مناسبة لينا، ودلوقتي هو احتراما ليا رفض الزواج من أي واحدة وبلغ سنه دلوقتي 34 سنة، هل من حرام عليا إن أنا منعها دلوقتي؟ هو يريدها، ما يعني ما صفتها؟ هل هي دينة أو ما صفتها؟ هي عادية جدا وكل حاجة، بس مش مناسبة لنا كأسرة يعني. يعني طباعهم غير طباعنا يعني. ما هو إذا كانت طباعهم غير طباعكم، يعني في عندهم سوء خلق يختلف عما إذا كانت طباعهم عن طباعكم في أشياء تتحمل. فأنصحكم إذا كانت البنت تصلي والولد متعلق بها، البنت تصلي والولد متعلق بها ولكن فقط الفارق الطبقي، أنتم أغنياء وهم فقراء، فتقبلوا حتى لا يقع الولد في الحرام، والله أعلم. يقول الأخ السائل، إذا اجتزأت بقراءة الفاتحة في صلاة العشاء، يقول كنت أصلي منفردا في بيتي فمع السرعة لم أقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هل صلاتي تصح؟ نعم صلاتك تصح. قال أبو هريرة رضي الله عنه، إن قرأت بفاتحة الكتاب أجزأت عنك، وإن زدت فهو خير لك. وقال عليه الصلاة والسلام، اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فإذا لم يتيسر فلا إثم عليك وصلاتك صحيحة. يسأل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء، معنى ذلك كفتاه من شياطين الجن والإنس كحرز من الخروز. وقال بعض العلماء، كفتاه عن سائر القراءة، أي أن فيهما كفاية، والله أعلم. يسأل سائل يقول، إذا قال الإمام في دعاء القنوت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، هل لي أن أقول أشهد أو حقا؟ أقول وبالله التوفيق رأى ذلك عدد من العلماء للآتي ذكره. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ، وذلك في صلاة الليل. ثانيا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى أو سبحانك اللهم فبلى، وفي بعض الروايات وأنا على ذلك من الشاهدين. وكذا إذا قرأ الإمام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. كذلك ورد عن عمر رضي الله عنه وبسند صحيح أنه صلى خلف عبد الله بن السائب وهو يقرأ، أو السائب بن يزيد عفوا، وهو يقرأ في صلاة العشاء: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. والله أعلم. السلام عليكم. الله. نعم. مرحبا يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك وجزاك عن الإسلام خير الجزاء، أنت وأمثالك من الشيوخ المباركين يا شيخ. ولك والسامعين بمثل. نشهد الله إني كنت أنتم كنتوا سبب في هدايتي يا شيخ. ربنا يصلح أحوالنا وأحوالك ويتقبل منا ومنكم. اللهم أمين. بارك الله فيك. وفي. يا شيخ بنفسك سؤال الله يفتح عليك. تفضل. السؤال اسم موجود. تونا نلاحظ في أسماء عبد الموجود. اسم موجود إذا هل ورد في القرآن أو السنة الله يفتح عليك؟ اسم الموجود لم يرد فيما علمت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أنه لم يرد أنه من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى اسم الموجود، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أقول شيخ أنا اسم محمد أسأل بس عن شيء. تفضل يا محمد. أقول أنا بلعب لعبة قتالية زي القراتية كده والكونفو، يعني اللعبة القتالية ده هي دي. معروف. تمام. فبعدين يا شيخ يعني بنلعب بطولات فبنجاب الناس وبنلعب يعني بنضرب بعض يعني، فده يعني منهى عنه ولا مفيش مشاكل عادي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، فلا يلطمن الوجه. فالضرب في الوجه في شريعتنا لا يجوز، وكذلك لا ضرر ولا ضرار، وكذلك لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الشيخ عندي سؤال مهم. تفضل. جزاك الله خير. هناك بعض القنوات يطعنون في العلماء، ونحن وأنا أصبحت في حير من أمري، يعني أصبحنا لا نتبع. لا تستمع إليها إذا كانت هناك قنوات تطعن في العلماء، لا تستمع إليها ولا تصغي لها. بارك الله. هناك قناة وبالضبط قناة مختصة في الطعن في العلماء. أيا كانت، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأنت مسؤول عن سمعك، وقد قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت الشيعة في سؤال، قلت لهم: من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة؟ ومنهم أسماؤهم؟ فلم يجيبوني، فأرجو منكم أن تجيبوني الآن. أنا ما سمعت كلامك إلا أنك تقول أنك سألت الشيعة عن المبايعين تحت الشجرة، لكن أقول نعم. لك من المبايعين تحت الشجرة باتفاق أهل السنة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أجابوني بإجابة كانوا لم يقدروا على الإجابة. الذي عندي قلته لك بارك الله فيك، وهذا بإطباق أهل السنة والجماعة. بارك الله فيك. وفيك. يسأل عن حكم صلاة النافلة إذا أقيمت المكتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والمراد

وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زال أمر الإجابة على الأسئلة قائما. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نعم. شيخ، ما معنى منع ابن نصر إردبها ودينارها، وما قولكم في تفسير ابن عاشور؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردب بقى الأردب، قيل أنها الزكوات، وقيل أنها الجزية التي كانت تدفع، وهذا وتفسير ابن عاشور ليس عندي تقرير نهائي فيه الآن، بارك الله فيك. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، بالنسبة للحديث خير الإدام اللحم، خير إيه؟ خير الإدام اللحم. لا، خير الإدام، خير إدام الخل ليس اللحم، كذا الحديث. فضل اللحم ولا فيه؟ لا، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل هو معلول، لكن حديث عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هو الثابت، أما باللفظ خير الإدام اللحم لا يثبت. كان مسجد مبني من زمان وكان فيه قبر، والناس يعني اهل البلد مجمعين ان كان في قبر في المكان ده، ودارت الايام والمسجد اتهد وبس اتبنى على نفس النظام القديم، ودخلوا جوه ما لقوش حد مدفون، يعني طبعا من 800 سنه وما فيش حد موجود، بس قصه الناس بتحكي ان هو اصلا اتدفن واتعمل الجامع فوقيه، يعني هو اللي مات وعملوا فوق. عفوا، اذا كنتم نبشتم الارض وليس فيها قبر صلوا، فالرسول عليه السلام مسجده كان قبورا قد نبشت وخرب سويت ونخل قطع، والله أعلم. يعني طالما الأثر راح خلاص نصلي فيه. خلاص، صلي صلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك في الله. والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا فضيلة الشيخ، عايزين نعرف حكم دخول مجلس الشعب والشورى اللي بتضع قوانين وضعية، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فأنا أسوق وجهات العلماء في المسألة، وإن كان لي اختيار تابع لبعض أهل العلم في ذلك. فمن العلماء من يقول البعد أسلم، لأن هذه الأشياء لم تؤسس على تقوى من الله ورضوان، ولم تؤسس على شريعة الله وكتابه وسنة رسوله، إنما أسست على أنظمة إما اشتراكية وإما ديمقراطية أو غير ذلك. فالوجهة الأولى الابتعاد لهذه العلة، والوجهة الثانية الدخول لتقليل المفاسد التي قد تكون بسبب التخلف عنها، فهما وجهتان أختار الأولى منهما الآن، والله أعلم. يقول السائل: ما الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها؟ هي ثلاثة أوقات: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة أي قبيل الظهر بعشر دقائق، والثالث بعد العصر حتى تغرب الشمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك عم الشيخ؟ الحمد لله. لله، أنا مقيم في السعودية، مهندس مقيم في السعودية من فترة وجيزة، يعني فترة واجدة يعني كبيرة، وهنا طبعا معي أولادي متزوج غير مصرية، ففي واحد صديق الزوجتي، خدت بالك سيادتك، ففي واحد صديق الزوجتي سعودية بس شيعية، امتهزت الفرصة ان زوجتي يعني مسافرة في اجازة وترغب في الجواز مني، اعلنت عن الجواز. ابتعد عنها، ابتعد عنها، ابتعد عن تلك التي تسب اصحاب رسول الله، ابتعد عن تلك التي تقول يا حسن يا حسين تدعوهم من دون، تدعوهما من دون الله، ابتعد عنها، ابتعد عنها، بارك الله فيك. يقول: ما حكم السجدة التي في صورة صاد في الصلاة؟ يستحب السجود فيها. قال ابن عباس سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. هذا وإن كان البعض يقولون صلاب ليست من عزائم السجود، لكن أما قد سجد فيها داود وهم من أمرنا بالاقتداء بهم، فسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاسجد فيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك. من فضلك عايزين تفصل حضرتك لينا في أمر النمص، لأن هناك من الأخوات من تقول أن بعض الفقهاء أباحوا النمص إذا كان بموافقة الزوج وإذا كان لا يرى وجهها أحد. هل أنت نزعنا في شيء نرده إلى الله والرسول أم نرده إلى بعض الفقهاء؟ ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت القراءة وراء الإمام هل يجوز؟ أثناء قراءته لا. أثناء قراءته لا تقرأ. نعم. لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد حسن البعض حديثا فيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف فالبخاري رحمه الله يذهب إلى جواز ذلك بل إلى وجوب ذلك في الجارية وفي غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. السلام عليكم. ما حكم، يقول ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه لا تفعل بإطراد. إن فعلت مرات عارضة لا بأس، لكن الديمومة عليها لا، فلم يفعلها الرسول ولا أصحابه كعادة مستمرة بعد الصلوات، والله أعلم. السلام عليكم. يقول تحية المسجد هل تجب أو تستحب؟ تحية المسجد مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قيل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف عم الشيخ؟ طيب الحمد لله تفضل. بخير الحمد لله تفضل. الحمد لله. أسألك هل يجوز حلق اللحية؟ لا يجوز حلق اللحية إلا للاضطرار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم يا شيخ الله يبارك فيك. أنا بصراحة بصلي أوقات كتيرة ما بصليش وبعدين برجع أصلي. أنا ما بعملش حاجة غلط غير أن أنا بصليش، يعني بعمل حاجات كتير كويسة. هذه جريمة يا أخي، أكبر الجرائم، جريمة من أكبر الجرائم. واسمح لي أذكرك بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهي جريمة عظمى، عليك أن تعيد الصلاة التي تركتها وأن تتوب إلى الله من ترك هذه الصلوات. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم صلاة الجمعة للحاج؟ صلاة الجمعة للحاج لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاج تسقط عنه الجمعة ويصلي ظهرا، والله أعلم. أخذ هو يسأل في منن يسأل عن صلاة الجمعة في منن أيام الحج. السلام عليكم. نعم سأل حضرتك. نعم عن سؤال بس بعدين. اتفضل. سؤال اخفض التلفزيون شوي. تفضل. لا، لماذا العلماء ما بيتحدش في الايام الحاليه علشان نسأل الله أن يجمع شملهم وأن يوحد بين صفوفهم وأن يجمع كلمتهم على طاعته. الله المستعان، لعل جهدا يبذل في هذا الصدد إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ لو سمحت أنا عندي سؤال. هاتي. بعد إذن حضرتك، أنا يعني في أنا بشتغل معلم في مدرسة، فبعض الزمايل بيدوني لسه طلعهم لله وكده، هل يجوز لي أن أنا أخذ منيهم؟ أنت فقيرة؟ أفندم؟ أنت فقيرة؟ لا يعني الحمد لله كويسة. إذا لا تأخذي منها وتكون زكوات ولا تحل لك. يقول السائل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا يجوز أن تقول السلام عليكم لشيعي يا شيخ. نعم؟ لا يجوز أن تقول لشيعي السلام عليكم، هل يجوز أم لا؟ أنت شيعي؟ لا لا، لست شيعي، أنا سني، هو يسكن جاري شيعي، هل يجوز أن أقول له السلام عليكم أم لا؟ إذا كان يسب أصحاب رسول الله تعلم منه ذلك لا تقولها له، إذا كان جاهلا يراد تعليمه وقول للناس حسنا. حكم صلاة تحية المسجد عند غروب الشمس، الجمهور على منعها لأن الشمس تسجد تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ما يشترط لوجو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك فيك. وفيك بارك الله. شيخ، نحب نسأل على الأثر المسنود لابن عباس اللي يقول الجلاوزة والشرطة كلاب النار يوم القيامة، هل يصح؟ وإن كان يصح فما هو يعني، فكيف نطبقه في الوضع الحالي؟ أعد السؤال. أسألك عن القول الذي يسند إلى ابن عباس. أيوة. الجلاوزة والشرطة كلاب النار يوم القيامة. لا يصح. فقد ورد في الباب حديث مرفوع في شأن أمراء السوء، وفيه لا تكن لهم جابيا ولا خازنا ولا عريفا ولا شرطيا، وهو ضعيف الإسناد. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ، والله أنا زوجي يعني دائما السفر، فقال لي حق نمنعه من السفر يعني. نعم. لي حق نمنع زوجي من السفر يعني، إن هو دائما بيسافر يعني. هل لك حق أن تمنعي زوجك من السفر؟ لماذا يعني الكلام مبني على سبب المنع؟ انت يعني من 7 سنين هو دايما يسافر يعني، فتعبت نفسيا. اذا كنت متضررة تقولي ارفع عني الضرر، ارفع عني الضرر، اما بالبقاء معي او بتسريحي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا، ما حكم الدين في الزوجة التي لا تصلي؟ التي ايه؟ لا تصلي. الزوجة التي تصلي جليس سوء، وقد قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. فأنصحك إذا قدمت لها النصح الكافي وأصرت على عدم صلاتها أن تفارقها. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى لو سمحت، أنا لي إخوة فقراء أنفق عليهم، فما جزاء ذلك عند الله؟ هذا حسن، هم أقرباء لك، إخوانك أشقائك أو كلهم إخوات لي. أنت مأجور إن شاء الله، أولا مأجور بالصدقة، ثانيا الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم الشيخ. هل يجوز الاحتفال بمولد النبي؟ لم يرد أن الرسول احتفل بمولده ولا الصحابة كذلك. يقول: ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة؟ أن يبلغ النصاب، نصاب الزكاة ليس فيما دون 5 أوسق صدقة قريبا من 5 أرادب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، ما حكم تفسير الأحلام، وكيف يعرف الشيخ أنه يجوز له أن يفسر الأحلام؟ إذا كان عالما بالكتاب والسنة ومن ذوي الخبرة في هذا الباب، وعلى علم بأحوال السائل عن الحلم أيضا، أقبل على ذلك، وإلا فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا كان ممكن سؤال يا شيخ. تفضل. إذا كان ممكن سؤال يا شيخ. خفض صوت التلفزيون. نعم. تفضل. أنا لي صديق شيعي. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، لي صديق شيعي، إذا كان ممكن. يعني هل أنت راض عن أن تصادق شخصا يسب السيدة عائشة ويتهمها بالفاحشة، ويسب أبا بكر وعمر؟ لا أرضى لك بذلك أبدا، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. فضلة الشيخ، أنا لسه مكلمك، طب ينفع أطلع مكانها؟ ينفع. ينفع يعني أخذ حاجة وأطلع مكانها حاجة يجوز؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بقيمتها. نعم. بنفس القيمة. طب مثلا لو عباية مكان عباية، بس مثلا عباية دي حتى بتكون قديمة وانا عبايتي جديدة، بس يعني دي ألوانها غامقة أو كده يعني. لا، بنفس القيمة يعني أو أحسن منها، لا بأس. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز والسنة المباركة وداعية إليهما، اللهم آمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يجمع بين قلوب المؤمنين على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين، وأن يصرف عنهم نزغات الشياطين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق.